ديدر دنقل من داس ناوي الناس فين فين وثان وفاساوي الناس فين ديدر دنقل من داس ناوي الناس فين فين وثان وفاساوي الناس يعرفو دريس غير ساسا ساوي الناس نسيس نكاز المحنة ساوي الناس يعرفو دريس غير ساسا ساوي الناس نسيس نكاز المحنة ساوي الناس نعم ذي الوطن صاس أكاكي سبغان تساس واس الفاس واس الغاس ساوي الناس نعم ذي الوطن صاس أكاكي سبغان تساس واس الفاس واس الغاس ساوي الناس حربن في لسن غاسلين وبن السيد مرن الصصير ميال ويداكي حربن في لسن غاسلين وبن السيد مرن الصصير ميال كل يوم شحال هذا الراس متساسل اسمين سديبن ويلس ولمس ولسجن يمشاش بلغانس مرزا في الاسوات يحكمن اسمين سديبن ويلس فلم تورس قريب شاشي نوغل اسمر صف الاسوات يحكي من نزل لنا في الاسم يولم نزل لكن قبل رصاص ودم نزل لنا في الاسم يولم نزل لكن قبل رصاص ودم اسمان مسفهم في الاسم كيس نخدم اتعاود البنية في الاسس الساقي كلم لك في الوازي شرقي تجيولي واسل تنسكم اتعاود البنية في الاسس الساقي كلم لك في الوازي شرقي تجيولي واسل تنسكم غير سي سوفا كان بنان صغير غير سلوفا كان كريز مروات غير سي سوفا كان بنان صغير غير سلوفا ولادي وغير تلويت السوفا زقري بلادي تواغيت يوسد وغيولي ورزيت مقدار الدنيا تمككا زقري بلادي تواغيت يوسد وغيولي ورزيت مقدار زينك جيني لغدن يغن الناس اوي الناس جيني فن وثان وفاس اوي الناس جيني لغدن يغن الناس اوي الناس جيني فن وثان وفاس اوي الناس يعرفو بريد غرسة فاس اوي الناس نسيس نكاز المحنة اوي الناس يعرفو بريد غرسة فاس اوي الناس نكاد المحنة ساوي الناس نعم ذي الباطن صراس كاكي تبغى نتساس واس نفاس واس نغاس ساوي الناس كاكي تبغى نتساس نعم ذي الباطن صراس واس نفاس واس نغاس ساوي الناس